إليكم مستمعين الكرام هذا النبأ من النبأ للمطبوعات الصوتية، حيث تقدم لكم الدكتور عبد الله عزام في محاضرته القيمة بعنوان حقائق القضية الأفغانية وآخر أخبارها، وقد سجلت هذه المحاضرة مساء الاثنين 30 أكتوبر 1989 ميلادي. أيها الأخوة، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المحاضرة وهي بعنوان حقائق القضية الأفغانية وآخر أخبارها. يقول المولى عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم أيها الإخوة، إن الجهاد في هذه الأمة هو سبيلها وهو أمانتها، ففي الجهاد تتفجر الطاقات وتنهض الهمم وتعلو هذه الأجساد والأرواح على جاذبية الطين، فتمضي هذه الأمة في الطريق التي رسمها لها ربها. والجهاد خير كله، فهو إما نصب وتمكين في الأرض، وإما شهادة ورضوان من الله. والجهاد الأفغاني أيها الإخوة نقطة مضيئة في هذا الظلام الدامس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحول هذه النقطة إلى شعلة ووهج يستنهض الهمم، وهي ليست التجربة الأولى لهذه الأمة المجاهدة، ولكن هناك تجارب كثيرة في فلسطين، فلسطين الحبيبة، فلسطين المكبلة المقيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك قيدها. ويسعدنا أن نستضيف في هذه المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عزام ليحدثنا عن هذا الموضوع، فليتفضل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، جزى الله جمعية الإصلاح خير الجزاء أن مكنتني من رؤية هذه الوجوه التي نرجو الله أن ينفعها وأن ينفعنا بها، إنه سميع قريب مجيب. يا أيها الإخوة، دخلت الأمة الإسلامية عبر القرون الثلاثة في هزائم متوالية لا تتوقف عند حد، تتخلى من موقع إلى موقع لأعدائه في الميادين العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأصيبت بالهزيمة النفسية في أعماقها تحت ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماد. كان لابد لهذه الأمة من نموذج حي يجسد أمامها التوكل على الله عز وجل في ميدان مكشوف بارز تطول به المعركة ويسقط فيه كثير من الضحايا، وتكون نهايتها النصر لجند الله والخذلان لأعداء الله. الله عز وجل اختار أقوى قوة في الأرض، لأن أقوى قوة برية في الأرض هي الاتحاد السوفيتي، واختار أفقر الشعوب وأكثرها أمية لينازل هذا الوحش الضاري أضر الوحوش وأشدها شراسة ليدخل في معركة مع شعب أعزل حافي القدمين خاوي البطن خالي الجيب عاري البدن. دخل الشعب الأفغاني المسلم يقوده حفنة من الشباب كانوا يسمون أنفسهم جوانان مسلمان، يعني الشباب المسلم، على رأسهم رباني وحكمة يار وسياف. وسياف عندما قامت المعركة كان رهين السجن، ولم يبقى من قادة الحركة إلا حكمة يار ورباني، وابتدأت المعركة. ابتدأت المعركة ليس سنة 1979 في 27 ديسمبر عندما دخل الروس، بل ابتدأت من 1975 عندما جاء داود على الجسور الشيوعية ليصفي الحركة الإسلامية. ثم خاضت الحركة الإسلامية معركتها مع داود، هزمت في كثير من المواقع، لكنها استمرت في قتالها حتى قام الانقلاب الشيوعي على يد مؤسس الحزب الشيوعي تراقي في 27 ابريل 1978. فهب معظم الشعب الافغاني باعتبار ان هذا رجل كافر ولا يجوز الخضوع لحاكم كافر، لا بد من مقاتلته، فافتى العلماء بمقاتلته، وقام الخيرون والعلماء وابناء الحركة كل في قريته يقود محلته وقريته في وجه الدولة، واستمرت المعركة. حكم تراقي من 27 ابريل 1978 الى 15 سبتمبر 1979، يعني حوالي 17 شهرا. دارت معارك ضارية فوق ذرى الهندوكوش وعلى ربوع افغانستان. بدأ الشعب معركته بالعصي والحجارة، وكانت معارك يتشرف بها الزمان نماذج وأمثلة وصفحات مشرقة لمن أراد أن يتزود على الطريق. حكم حفيظ الله أمين، جاء حفيظ الله أمين وذبح تراقي واحتل مكانه، وكان رئيس وزراء لتراقي ومساعدا له، وحكم 3 أشهر والجهاد متقدم، ووقف جند الله على أسوار كابل، وخشيت روسيا أن يحتل المجاهدون كابل وتقوم دولة إسلامية على حدودها، وهنا دفعت بأساطيلها البردية والجوية ودخلت بخيلها ورجلها تقاسموا بالله ليبيتن المجاهدين ومن معه. إذن المعركة ما بدأت بالدروس، بدأت المعركة راية واضحة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، بين أفغان مسلمين وبين بين أفغان مسلمين وبين أفغان شيوعيين. أفغان شيوعيين مرتدين يقودهم تراقي وحفيظ الله أمين، وأفغان مسلمين يقودهم الشباب من جوانان مسلمان وسميت فيما بعد الجمعية الإسلامية وغيره. قتل 100,000 إنسان مسلم في 20 شهر، كان يقتل بمعدل 10,000 شهريا، وقتل في يوم واحد في 3 أيام في هرات في 15 مارس 1979، 24 حوت 1358 هجري شمسي، قتل 25,000 من المسلمين من أهالي هرات. دخل الروس وكان في ظنهم أنها نزهة مريحة وسفرا قاصد. إذا كانت تشيكوسلوفاكيا قد احتملت أمامها 8 ساعات حتى خضعت للأساطيل الروسية السوفياتية، فلتحتمل أفغانستان 8 أسابيع 8 أشهر لا أكثر. كان في مخطط الروس 1980 مخصصة للقضاء على الجهاد الأفغاني، 1981 الجثوم بالأساطيل البرية والجوية على أرض الخليج وعلى شواطئ المياه الدافئة. هذا المخطط الذي كان يحمله الروس ظنين أن المجاهدين لقمة سائغة يمكن أن تستساغ وتبتلع عبر أشهر قليل. النظرة البشرية القصيرة كانت تقول لا يمكن للشعب الأفغاني المسلم أن يقف أمام روسي، وهذا حق، هذا حق. إذا نظرنا إلى الموازين المادية وإلى الفرق الهائل بين الأرقام الروسية وبين المعدات التي في أيدي الشعب الأفغاني التي لا تتعدى بنادق الحرب العالمية الأولى، حرب البندقية الإنجليزية، لكن البشر كثيرا وهم يقدرون حساباتهم يغفلون القوة العظمى التي تدير الكون ويرجع إليها الأمر كله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يغفلون وهم يحسبون حساباتهم البشرية والدنيوية قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده بلى، أليس الله بكاف عبده بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. القوة العظمى روسيا الاتحاد السوفياتي، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. بلى. الناس يتغافلون عن هذه القضية، ولا تجد على ألسنة المسلمين يرددون سوى كيف قام الفعل الفلاني وأمريكا غير راضية، وكيف نجح الفعل الفلاني وروسيا غاضبة، وكأنها أصبحت تعالى الله عما يظنون علوا كبيرا، كأن أمريكا وروسيا أصبحت إلها من دون الله سبحانه. دخلوا المعركة، بدأت روسيا تنهزم أمام الشعب الأفغان. قال لي أحد الدبلوماسيين العرب الطيبين، عندما دخلت روسيا أنا أخشى أن تصبح أفغانستان كبخارى وطشقند. وقال لي بعض الطيبين، وأنا أحث المسلمين على الجهاد في أفغانستان، قال لي إن الشعب الأفغاني ينتحر وهو يواجه قوات حلف وارسو والاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية. ذهبت هناك في خريف 1981، عندما وقفت فوق ذرة أفغانستان ما صدقت أنا فلسطين قادم من معارك مهزوم فيها، هزائم متتالية في العالم العربي، خسرنا الموقع تلو الموقع، ثم وجدت نفسي وأنا أنظر من علن على القوات الروسية وهي مهزومة أمام جند الله عز وجل. شعب مسلم بسيط يقف أمام الاتحاد السوفيتي، ما صدق قلبي وعقلي ما تراه عيناي. وهذا الذي وقع بالفعل للصحفيين الغربيين عندما بدأت الأخبار تتوارد لهم أن روسيا منهزمة في هضاب أفغانستان ووهادها وجبالها وأنجادها، ما صدقوا. جاءوا من فرنسا، من ألمانيا، من غيرها، شهدوا معارك، رجعوا مبهورين. نعم، هذه الأرقام وهذه الصور، هذه الدبابات وهذه الطائرات، هذه الدبابات المدمرة في أودية أفغانستان وشعابها. ولذلك أحد الفرنسيين الصحفيين المسلمين كتب: رأيت الله في أفغانستان. صحفي كاثوليكي، صحفي كاثوليكي شيوعي قادم من إيطاليا، رجع بعد أفغانستان وأسلم على التلفزيون الإيطالي ويصلي الجمعة في المركز الإسلامي للشباب في روما. أوروبا وقفت موقف المتفرد، الدول العربية ما سمعت أن هنالك قتال في أفغانستان إلا بعد أن بدأت أمريكا تلوح بالقميص في المحافل الدولية لتلطخ سمعة روسيا وتمرغها بالتراب. أصبحت تردد الصحف العربية ما تردده الواشنطن بوست والوكالات الغربية. ما قدم أحد درهما واحدا قبل أن يدخل الروس، وكثير منكم ما سمعوا أن هنالك معارك ضارية تدور رحاها فوق ذرى الهندوكوش وجبال سليمان إلا بعد أن سمع من الصحف الأمريكية ووكالات الأنباء الغربية بعد الدخول الروسي. وكان الشعب الأفغاني قد قدم 200,000 شهيد قبل أن يدخل الروس. رجعت من أفغانستان إلى مكة بعد سنة. قابلت الشيخ عبد المجيد الزنداني، قلت له يا شيخ عبد المجيد، ميزان القوة راجح لصالح الجهاد الأفغان. قال: أنت يا شيخ عبد الله عزام مصاب بالهيام والغرام في شعب أفغانستان. نعم، ميزان القوى راجح لصالح الاتحاد السوفيتي. قلت له: ليس مني يا شيخ عبد المجيد، التقريرات الدولية ما دخل قلبه. والناس ما صدقوا أن الشعب الأفغاني المسلم يمكن أن يواصل معركة بريجينيف. كما قلت، دخل وظنها سفرا ممتعا أو سفرا قاصدا، ومات بريجينيف بالجلطة الأفغانية. ثم جاء أندروبوف وتبعه بعد قليل إلى جهنم وبئس المصير. ثم جاء تشيرنينكو، وكل واحد من هؤلاء يعلن عند قدومه: سأنهي مهزلة أفغانستان. ثم جاء غورباتشوف بدم الشباب، ابن 54 جاء للحكم. إذن بإمكانه أن يتحرك بدم الشباب وينهي مهزلة أفغانستان فوق الهضاب. سنتين وإذا بغورباتشوف يرد إليه الأفغان صوابه الذي طار. أين أنت؟ أنت تقابل جند الله، أناس صمموا على الموت، فأن لهؤلاء المهازيل الحمر أن يقفوا أمام الذين يستعذبون مناياهم كأنهم لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا. حقيقة الشعب الأفغاني المسلم مهما تغنينا به فنحن مقصرون، لا نظير له في واقع الأرض أبدا. محمد أسد صاحب الإسلام على مفترق الطرق والطريق إلى المكة والطريق إلى المدينة، الرجل المهتدي، يقول: لقد دخلت أفغانستان قرية قرية وأدركت طبيعة هذا الشعب، إنه لا نظير له في الأرض. ثم يعلق أخيرا: إن الشعوب العربية أو الدول العربية، العالم العربي، يلعبون بأقدس قضية في الأرض. لقد أهملوا هذا الشعب الذي بإمكانهم به أن يفتحوا الدنيا كلها. لما بدأت الانتصارات تتوالى والصحف الغربية تكتب والروس لا يستطيعون أن يبقوا جنودهم في داخل أفغانستان أكثر من 6 أشهر، يبدلونهم، يعيشون في رعب عجيب. قابلت بعضهم، إنهم يعيشون في ذعر لا نظير له، بعض الأسرى الروس. قلت له: من أي شيء تخافون؟ من أي شيء؟ قال: أكثر شيء نخاف منه أن يأتي المجاهدون في الليل ويذبحوننا. أين تقيم؟ قال: في مطار، حوله الدبابات، الطائرات، الصواريخ، الأسلاك الشائكة، حقول الألغام، قال ما وضعت ليلة رأسي على الوسادة إلا وأخشى أن يأتي مير محمد قائد في تلك المنطقة ويدخل علينا ويذبحنا في المنام. الذعر الهائل في نهاية الوقت تملك الروس، اثنان طياران من الروس نزلوا في أرض باكستان خطأ، حققوا معه. من أي شيء تخافون أنتم في طيارات؟ قالوا نخشى من المجاهدين أن يسقطوا طائراتنا. لكن تعلمنا من الأفغان آيات من كتابهم المقدس نقرأها قبل أن نصعد إلى الطيارة حتى لا تسقط طائرتنا. الروس الشيوخ صار يقرأ كل هو الله أحد وكل أعوذ برب الفلك وكل أعوذ برب الناس حتى لا تسقط طيارته. حقيقة الشعب الأفغان أجبر كثيرا ممن تعامل مع قضيته أن يؤمن بالله. التقيت مع صحفي فرنسي على حدود أفغانستان كان في معسكر لجأ في باكتيا، ثم خرج من المعسكر وأنا دخلت المعسكر في بعده بأيام. المهم وأنا راجع التقيت به على الحدود، قلت له كم مكثت في أفغانستان؟ قال 14. قلت له كيف استطعت أن تعيش كما يعيش المجاهدون؟ فقال لي بالإنجليزية It is easy. Breakfast, bread and tea. Lunch, tea and bread. نعم. قال الصبح شاي وخبز والظهر خبز وشاي، يعني أكل غيره. قلت له أنت تؤمن بالله؟ قال كنت بالإشارة أعرف أن هنالك إله، لكن الشعب الأفغاني أجبرني على الاعتراف بالله. قلت كيف؟ قال بنادق بسيطة واقفة أمام الدبابات وتهزم الدبابات. إذن هنالك قوة ثالثة ليست مرئية، هي قوة الله التي تقولون عنها. تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال هذه في النفس منها شيء، وأنا جاد في دراسة هذا الدين، عندما أرجع إلى فرنسا سأدرس هذا الدين حتى أرى ما هذا الدين. قلت له ما رأيك ينتصر الأفغان؟ 1984 الكلام، 84 أو 85. قال سينتصر الأفغان ولو بعد حين. لماذا؟ قال هؤلاء قوم يدافعون عن دين وعن عقيدة، والروس عن أي شيء يقاتلون. دفاعا عن غورباتشوف، دفاعا عن الشيوعية، عن أي شيء يدافعون. قال لي لقد أحببت هذا الشعب حبا جما لبطولته، والناس يعشقون القوة، الناس يعجبون بالقوي والمنتصر. صلاح الدين الأيوبي جاء بعض الصليبيين حبا له لقوته وانضموا إليه، كانوا يقاتلون الصليبيين، عشاق، عشاق النصر، عشاق القوة. صحفي، المهم هذا صحفي الفرنسي، قال لي أحب شعب كريم عزيز قوي، فأنا أحببته حبا طاحنا. وهؤلاء عجيبون، يقذفون بأنفسهم على الموت ليأخذوا لقطات جيدة من المعارك. رجع إلى اليابان، وبعد سنوات رجع إلى منطقة بنشير والشمال، سأل مسعود حي؟ قالوا حي. قال لا أصدق، أين هو؟ أدخلوا من هنا إلى هنا، المهم أخيرا قابله من بعد وإذا به يجهش بالبكاء. 5 دقائق، هؤلاء قلوبهم كالصخر، تعرفون قلوبهم كالصخر، لا يبكون لا يتأثرون. عندما رأى مسعود بدأ يجهش بالبكاء 5 دقائق ودموعه تنهمر من عينيه على وجهه، لازلت حيا بعد هذه المعارك الطاحنة، بعد هذه الحرب الضروس، بعد. واحتضن مسعود، يعانقه، يقبله، يشد عليه، يشده إلى صدره. أناس يعشقون القوة، يحبون المنتصر، القوي خاصة إذا كان على الحق، يا سلام، تحبه الأرض والسماء، وتلثم أقدامه الدنيا بأسرها. وهؤلاء الناس أقل بلاء بالرزايا من القنا، وأقدم بين الجحفلين من النبل، أعز بني الدنيا وليث إذا انبرى، كأنك نصل والشدائد للنصل. مقيم مع الهيجاء في كل منزل، كأنك من كل الصوارم في أهلي. نعم، شعب الجهاد، القتال جزء من حياته، لا يستطيع أن يعيش بلا قتال. الآن يفكرون، هم محزونون، ماذا نصنع بعد النصر؟ كيف نعيش بلا جهاد وبلا قتال؟ كيف نعيش؟ ولذلك هم يقولون اللهم انصرنا في كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. شاب بينكم كان في معركة كابل قبل شهر، اشتدت القذائف، انهمر الرصاص عليهم، ضرع إلى الله، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيله، وإذا بالأفغاني يلكزه من جانبه، قال له قل اللهم انصرنا في كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. الأفغاني ذكر العربي. بعد 2 سنين غورباتشوف رجع إلى صواب. قضية جد، خسائر مستمرة. في أوائل 1987 جمع غورباتشوف الجنرالات الذين في أفغانستان، قال لهم لقد قررت الانسحاب من أفغانستان. قال له الجنرالات إن أخرجتنا من أفغانستان بهذه الطريقة المهينة الذليلة لن نعود بيدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه حلف الأطلسي. إذن ماذا تريدون؟ قالوا أعطنا 3 أشهر حتى نصفي المقاومة على الحدود ونغلق الحدود الباكستانية، ثم نخنق المقاومة الأفغانية في الداخل وننتصر. قال معكم 6 أشهر، ليس 3 أشهر، 6 أشهر، من هنا إلى بداية الخريف، ربيع 1987 معكم إلى خريف 1987. دخلوا في معارك، حرب طاحنة، معارك تصفية، هجموا على قندهار، على ننقرهار، على باكتيا. كنت احد شهود معركة باكتيا، صدقوا يا اخوة، لقد كان مع الشيوعيين، كان هنالك 1000 أفغان وحوالي 30 عربي في داخل بقعة سميناها مأسدة الأنصار. 3 فرق، فرقة جارديز، غزني، كابو، 5 كتائب روسية، كتيبة أو 2 سبت ناز، فرقة الكتائب التدخل السريع، كل واحد منهم جسم البغال وأحلام العصافير يحمل فوق ظهره عقيبة كل لوازمه، سلاحه، ذخيرته، مؤنه، لباسه إلى آخره، 60 كيلوغرام، ويصعد الجبال، يلتقطونهم لقطاء وهم صغار، يأخذونهم يربونهم على العنف، على رؤية الدماء، يأخذونهم إلى المجازر على رؤية الدماء باستمرار، محلات العنف، يفلتونهم في الصحراء، يأكلون ما يأكلون إلى آخره. الطائرات، الدبابات، راجمات الصواريخ، مدفعية الميدان، الهاون، كل ما عندهم استعملوا. كان معهم 26 قاذفة للصواريخ، راجمة BM-41 هكذا على الكهرباء، يضغطون على أزرار يطير 41 صاروخا تنزل دفعة واحدة في المكان. والله كانت الجبال الشماء تميد تحت أقدامي. واستمرت المعركة بهذا الشكل 22 يوما. أنا في داخل نفق مع الشيخ سياه، وبدأت الطائرات تقذف بالغازات السامة على باب الغار، على باب النفق. قال لي سياف: انظر الغازات السامة. ثم قال لي: يا شيخ عبد الله، أساطيل برية وجوية، وانظر ما هو أسطولنا. أسطولنا 4 سيارات تويوتا بيك أب، إن أرسلنا سيارة للجرحى لا نجد سيارة للشهداء، وإن أرسلنا سيارة للخبز لا نجد سيارة للذخائر. والله عز وجل بعد المعركة 22 يوما هزم الروس، وجاء الباكستانيون مذهولين من خلال أجهزة التنصت، هم ينصبون أجهزة التنصت في أنحاء أفغانستان. قالوا لنا أقل الأرقام، لقد دمرتم 122 دبابة وآلية، وأسقطتم 9 طائرات، وقتلتم 1500 من الروس والشيوعيين، ومستشفيات كابل لم تعد تتسع للجرحى، كل ذلك مقابل 57 شهيدا من المجاهدين. الحقيقة الذين يسمعون بالجهاد من بعيد أنا لا ألومهم إذا أساءوا الظن، كثير من الناس يقرأ مجلة أو يجلس ينظر في ورقة ويحلل تحليلا سياسيا ويقول القضية هي قضية حرب النجوم، الحرب بين CIA والKGB، الحرب بين أمريكا وبين روسيا. ولكن كما قلت هم وهم طيبون أحيانا، وقد يكونون أحيانا أخرى دعاة في سبيل الله، ينسون القوة العظمى التي هي أثقل من السماوات والأرض، التي تهزم كل قوى الأرض جميعا قوة رب العالمين. ينسون هذا وهم يحللون. لو أرادت أمريكا ألا تضغط على ضياء الحق؟ ألا يغلق الحدود؟ ألا تفعل كذا؟ يا أخي هي أمريكا أقوى من رب العالمين. وإذا أراد الله إنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولا. وهي أمريكا وغير أمريكا. الغرب لو كان يعلم أن الجهاد الأفغاني سينتهي إلى هذه النهاية لا يمكن أبدا أن يقف متفرجا لحدود مفتوحة 3000 كيلومتر يسرح ويمرح فيها المجاهدون كما يشاءون. أمريكا كانت تظن القضية استنزاف لقوة روسيا وتمريغ لكرامتها وتلويح بصور الأيتام والأرامل والمجروحين في الأمم المتحدة وغيرها حتى تلطخ روسيا وتسوسخ سمعتها وتفقدها قيمتها دوليا. أما هي كانت تظن أن الجهاد سينتهي إلى هزيمة روسيا، إلى تقهقرها، إلى أنها تخرج تجر ذيولها تحدث أجيالها وتقرر في مجلس السوفيات الأعلى بعد خروجها لن نرسل الجيش الأحمر إلى أي بقعة في الأرض بعد أن تابوا توبة نصوحة في أفغانستان. الآن غربتشوف يقول وهو ينسحب من أفغانستان إن أفغانستان جرحنا الدام. متران يقول إن قضية أفغانستان سرطان يأكل جسد الاتحاد السوفياتي يوما بعد يوم. شاليزي يقول ستكون أفغانستان مسمار النعش في جسد الاتحاد في الاتحاد السوفياتي للاتحاد السوفياتي. بل أكثر من ذلك اليهود لما وجدوا أثر هذا الجهاد في الأمة المسلمة وأنه بدأ يهز الكرة الأرضية بأسرها رأسا أمريكا قالوا فتحوا في الجامعات الأمريكية في الأقسام فتحوا في الأقسام الشرقية أكاديميات خاصة لبحث تطورات القضية الأفغانية. الآن جامعات أمريكية يوميا تدرس أين قضية أفغانستان إلى أين تتجه. واحد اسمه شخترمان يهودي أمريكي سياسي قدم للحكومة الأمريكية ما قدم لهم تقريرا تحت عنوان What we have done. We have awakened the giant. ماذا فعلنا؟ لقد أيقظنا العملاق. أمريكا لما وجدت هذه الانتصارات المتوالية أرسلت نيكسون بنفسه ليرى أحقا ما يقال في أفغانستان. جاء نيكسون ودخل مخيم ناصر باغ فمد يده إلى رجل قد بلغ من العمر عتية وإذا بالرجل يقبض يده. قدم الجنرالات الباكستانيون قالوا هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق نيكسون. قال لهم أنا عارف لكن هذا كافر وأنا لا أصافح كافرا. واحد ثاني لحب جنباه وحدود بظهره تقدم لنيكسون قال لماذا أعطيتم فلسطين لليهود؟ أخذه الدوار. أمة تطحنها المصائب طحنة ولسان حال كل واحد منها يقول أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف أو السهام. لا تظن الشعب الأفغاني وصلوا إلى هذه النتائج ببساطة. والله أرسلت زوجتي تخطب بنت أفغانية لشاب عربي فقالت أختها الكبرى تفهم العربية، قالت لها يا أم محمد أتظنين أنه بعد هذه الرزايا التي تتوالى على رؤوسنا بقي في أنفسنا حظ لدنيا أو لشهوة؟ والله ما تزوجت زوجي هذا إلا أختها الكبرى متزوجة إلا من أجل أن يكون من معي محرم في الذهاب والإياب. وتزوجنا وشهران ما رأيت منه ولا رأى مني. شعب يعيش البلايا تطحنه لكنه مستمر مصمم ويردد سأبقى في جبين الصبر وشما ليس ينفصل، أشرع هامتي للنار للأشواك أن تعلوا، وأركب همبة الإيمان يشجوها الشدى الخضل، وكل قذيفة يجدو على أنغامها الأمل. رجع نيكسون بعد أن رأى شعبا بكامل تحركه صيحة الله أكبر، رجع إلى أمريكا قال لهم، عقد مؤتمر صحفي على التلفاز الأمريكي، واحد صحفي قال له ماذا عملتم للمشكلة الفلانية؟ قال اتزئيزي المشكلة الفلانية اتزئيزي. أخيرا وقف صحفي What is the problem؟ قال نيكسون على التلفاز الأمريكي The problem is Islam. يجب على أمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا وتوقف الزحف الإسلامي الذي بدأ يتقدم في الأسواق الأمريكية. بدأت كتب توزع لن ينتهي الشعب الأفغاني عند حدود نهر جيحون، سيقتحم نهر جيحون ويحرك 70 مليونا من المسلمين الذين يرزحون تحت حكم الاستعمار السوفيتي منذ 7 عقود، وسيقتحم الرون وجبال الألب، وستعود الصرب والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وألبانيا وغير ذلك، كلها تعود تدفع الجزية للأفغان كما دفعتها 5 قرون لآل عثمان. عندها أمريكا أدركت على أنه لا بد أن يوقف الجهاد، وغورباتشوف قال لهم خلاص آخر الصيف جاء الجنرالات رافعين أيديهم، ماذا؟ خلاص تحب أن تنسحب؟ نحن لا نستطيع أن نقهر هذه المقاومة. ليه؟ لماذا؟ لأن الله لا يغلب، الله لا يهزم، قوته لا تذل. وهذا الذي غاب عن أذهان القوى الكبرى وعن أذهان الذين يدورون في فلك القوى الكبرى، حتى غابت عن أذهان كثير من المسلمين الطيبين. نعم، الله أراد أن يثبت للأمة المسلمة أني أنا القوي الجبار المتكبر، أن أي شعب مسلم مهما كان ضعيفا أميا فقيرا إذا جاهد ودافع عن دينه فالله ينصره. هذا الحي، هذا هو شعب الأفغان. والذين يقولون إن الاتحاد السوفيتي انسحب بمعاهدة دولية، نعم، هل تعلمون من الذي رتب المعاهدة الدولية؟ أرمر هامر، اليهودي الأمريكي صاحب لينين، الذي تاجر القمح والزيت الأمريكي، أرادوا أن ينقذوا الاتحاد السوفيتي من أن يسقط تحت أقدام شعب صغير مسلم، حتى لا تعود ظاهرة أفغانستان ظاهرة فريدة تحتذى وأسوة مثلى يقتدى به. رتب معاهد الجنين وأجبر ضياء الحق. قيل لضياء الحق تعالى ووقع مؤامرة جنين، قال لا. واجتمع المؤتمر الإسلامي في عمان بعد أن قال لهم الغرب نحن هذه مؤامرة جنيف ليست لأفغانستان، هذه لإيقاف حرب الخليج ولحل قضية فلسطين، وما أفغانستان إلا حلقة من حلقاته. فأرسلوا حاكما من حكام الدول العربية، ذهب إلى ضياء الحق وثلاث ساعات وهو يريد أن يقنع ضياء أن يوقع المؤامرة هذه أو المعاهدة، قال له ضياء أنت جئتني في آخر الزمان تقول لي وقع معاهدة جنيف؟ أنت تظن أن القتال في أفغانستان مثل القتال في فلسطين ولا مثل القتال في لبنان؟ كل 10 أيام يضعون لغما لسيارة، حرب عالمية طاحنة والروس مهزوم لا محالة، ليس له طريق إلا الهرب. هذه الإحصائيات التي تنقلها لنا الأقمار الصناعية الأمريكية وأجهزة التنصت الباكستانية حتى بداية 1988 إحصائياتنا تقول سقط لروسيا 2080 طائرة واستهلك لها مثل هذا العدد، أي خسرت روسيا مجموع طائرات يساوي 4160 طائرة تقريبا، وهو يساوي مجموع الطائرات في المنطقة المحيطة بإسرائيل وإسرائيل معه. وفقدت روسيا 17 ألف دبابة ومدرعة، ودمر لها في شعاب أفغانستان 21 ألف سيارة، وباعترافها أنه قتل لها كما اعترفت ولكن الأعداد أكثر، قتل لها وجرح 50 ألفا، أما الجيش الأفغاني الشيوعي فقد قتل منه 100 ألف وأسر 100 ألف، بالإضافة إلى 45 مليون دولار تدفعها روسيا يوميا لقواتها وللقوات الشيوعية الأفغانية. فهل بعد هذا أمام روسيا إلا الهرب؟ قال له ها، قالوا ها ها، قالوا إذن والله أتصل بهم في عمان، الناس لا يعرفون هذه الحقائق. ثم عاد الضغط على ضياء الحق، قال ضياء نظرت حولي فلم أجد صديقا ولا عدوا يقف بجانبي ضد هذه المعاهدة الدولية. ووافق ضياء أن يوقع هذه المعاهدة في الوقت الذي يكن في نفسه أن لا ينفذ حرفا واحدا منه. وفرضت أمريكا جونيجو عليه رئيس وزرائه من أجل تنفيذ المعاهدة، ووعدته مع وزير الخارجية بميدالية نوبل للسلام إذا هو نفذ المعاهدة. وعندما وجد ضياء واقفا كالجبل الأشم دون تنفيذ بنود المعاهدة قال له أنا سأقدم بك تقريرا للأمم المتحدة ولروسيا وأمريكا أنك لا تريد تنفيذ المعاهدة. فكر ضياء، قال لي مستشار، قال لي ضياء يا بني أنا لن أستطيع أن أعيش ذليلا بقية عمري. فجاء بالحكومة العسكرية، الحكومة المدنية جمعها ومجلس الشورى، قال لهم لقد قررت حل هذه الحكومة، عودوا إلى بيوتكم سالمين آمنين. ثم أعلن في نفس الجلسة التي حل فيها الحكومة المدنية أني سأنفذ الشريعة ولو كلفني ذلك نفسي وعرشي وأهلي، ثانيا سأقف مع الجهاد الأفغاني حتى أودع آخر مجاهد فيهم معززا منتصرا مكرما على بوابة خيبر وأصلي معهم الجمعة في المسجد الكبير في بوليخشتي. اليوم الثاني مسكه وزير داخليته قال يا ضياء سيقتلك الأمريكان. قال له يا ختك ختك وزير الداخلية أسلم ختك إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض. والرصاصة المكتوب عليها ضياء الحق لن تخطئه أبدا. وقال لي مستشار قال لي ضياء لقد وقع الأمريكان أوراق قتلي وإنما هي مسألة زمن. ولذا رحمه الله كان في نهاية حياته حريصا أن يصطحب السفير الأمريكي حيثما حل وأينما سار حتى إذا قتلوا قتل صاحبهم معه. حتى في آخر 10 دقائق من حياته في مطار بهاو البور وهو يهم بالصعود إلى الطائرة استأذن السفير الأمريكي رافيل لينصرف بالعودة قال لا اطلع معنا نموت احنا وياك. وبعد 10 دقائق سقطت الطائرة. قتل ضياء وأحكمت الخطة. روس حاولوا مستميتين ألا ينهزم. لم يكن معهم ورقة إلا أن يدفعوا بالجيش الهندي أن يدخل أفغانستان. فقامت هذه المرأة الهالكة أنديرا غاندي وبدأت تستثير الشعب الهندي لاستعادة البنجاب الهندية إلى ملك الهند. 6 أيام اليوم السابع قتلها حارسها من السيخ. فارتدت المعركة بين السيخ والهندوز ورجعت القوات مرة أخرى. دفعت روسيا الجيش الهندي ليصطف على حدود لاهور يهدد بدخول لاهور والبنجاب. الأفغان أصدروا منشورا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا دخل الجيش الهندي باكستان. والهنود يرجفون هلعا من الأفغان، يعني إذا رأى منهم الواحد عمامة الأفغاني هكذا يرتجف ينقبض. نعم لأنهم يعرفون الأفغان. 7 مرات وأحمد شاه بابا يكتسحها من قندهار يحتل بلوشستان بيشاور لو روالبندي لاهور يقف أمام دلهي يحتل دلهي. فيعرفون الشعب الأفغان إذا طلعت براسه لا يقفون إلا على أبواب دل. ثم الله عز وجل ساق صحفي غربي لعالم القنبلة الذرية الباكستاني قال له هل صنعتم القنبلة الذرية؟ قال صنعنا 100 القنابل. وإذا بتصريحات دخول البنجاب تنقلب إلى تصريحات حسن الجوار ومعاهدات السلام. قالوا ننظر إلى الجهة الغربية. الهند ما نفعت. محرك إيران. بدأوا يتصلون بإيران. وبدأت حسن الصلات مع إيران. وهم يعقدون الجلسات. العراق ضربت صواريخ مكتوب عليها USSR مصنوعات الاتحاد السوفيتي نزلت على قم ونزلت على طهران. قالوا بطلنا، انتم ترسلون القذائف للعراق حتى تضربنا؟ خلاص. الله عز وجل هو الذي يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله لو عددت لكم الكرامات في العالم السياسة ليس